الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل معا شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو في الفقه المقارن كما تعلمون، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة الكتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة. قال رحمه الله، هذا هو الدرس 56. قال رحمه الله: واختلفوا في الشاة تموت وفي ضرعها لبن، فرخص طائفة في شرب ذلك اللبن. هذا قول النعمان، قال: لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة. إذن هذه المسألة التي سوف يتكلم فيها المصنف الآن ويسرد كلام العلماء فيها، في شاة ماتت وفي ضرعها لبن، هل تنجس اللبن بموتها ولا يجوز شربه، أم أنه يجوز حلب هذا اللبن وأخذه منها بعد موتها؟ فنسمع كلام العلماء. ذكر كلام النعمان، من هو النعمان؟ أبو حنيف، أحسن، أبو حنيف رحمه الله، أنه قال لا بأس بذلك، قال بأن هذا اللبن طاهر. نسمع كلام باقي العلماء. نعم. قال رحمه الله: وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللبن لا يموت، من حديث يحيى ابن يمان عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن قرذة قال: قال عمر: اللبن لا يموت. وقال سفيان الثوري: في اللبن في ضرع شاة ميتة قال: أما اللبن فلا بأس به، ولكني أكره أنه في ظرف ميتة. وعرض قول الثوري: لا يعجبني لأنه في ظرف ميتة، على أحمد فقال: صدق. قال إسحاق: كما قال. وقال الأوزاعي في تفسير قوله: اللبن لا يموت، إنما ذلك إذا ماتت المرأة وفي ثدييها لبن، فسقى من ذلك اللبن صبي، فيحرم كما يحرم في الحياة، ليس كما يقولون إذا ماتت الشاة وفي ضرعها لبن. وقال يعقوب: أكره الأنفحة واللبن إذا كان في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء الذي هو فيه، إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة لا بأس بها. واختلقوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة، فروي عن ابن عم. إذا انتهت هذه المسألة الأولى، مسألة اللبن في ضرع الشاة التي ماتت. ذكر فيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللبن لا يموت. ما معنى اللبن لا يموت؟ يعني لا يتأثر بالموت، يعني هو طاهر. إذن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكلام أبو حنيف أن اللبن طاهر. ثم ذكر القول الثاني، قول سفيان الثوري أنه يكرهه من أجل الظرف، يعني من أجل الوعاء، لأن الوعاء وهو الضرع صار ميتا. إذن القول الأول أن اللبن طاهر ولا كراهة فيه. القول الثاني قول سفيان أنه يكره شربه. وقال يعقوب: يكره الأنفحة واللبن إذا كان في ضرع شاة ميتة. من هو يعقوب؟ يعقوب من هو؟ أحسنت، أبو يوسف صاحب أبو حنيف. يبقى إذا قال النعمان فهو الإمام أبو حنيف، وإذا قال يعقوب فهو الإمام أبو يوسف المشهور صاحب أبو حنيف. إذن يبقى إحنا عندنا اثنين فقط يكرهان ذلك، وهما الإمام سفيان الثوري والإمام أبو يوسف، وإلا فجمهور أهل العلم على أن اللبن طاهر. الراجح الترجيح لبن طاهر ولا نجس؟ لبن في ضرع شاة ميت طاهر ولا نجس؟ الراجح أنه طاهر، أنه طاهر. الدليل الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يثبت دليل ينقل عنها، وليس هناك دليل صريح في ذلك، إذن فهو طاهر. نعم. لا، اللبن لا يلحق بالأصل لأن اللبن منفصل عن الأصل. أخونا يسأل يقول لماذا لا يلحق بالأصل والشاة ماتت فلبنها فرع عنها؟ يلحق بالأصل فيعتبر اللبن قد مات والميتة محرمة كلها. الجواب لا، لأنه منفصل. أما المتصل فيلحق بها كاليد والرجل ونحو ذلك. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى. لاحظ أن هذه المسائل قد يتعرض لها الناس، لكنها مسائل دقيقة جدا، ولكن هذا يدلك على أن الفقهاء رحمهم الله جلسوا وتفرسوا في أمور الحياة واستنبطوا من القرآن والسنة وأقوال الصحابة من الأحكام الشرعية ما يدل على هذه الأحكام وهذه الوقائع من حل أو حرم. هذا يدل على اتساع الشريعة الإسلامية. ولذلك اسمع هذه المسألة، هذه المسألة التي سأذكرها الآن. دجاجة ماتت وفيها بيضة، صارت الدجاجة نجسة وخرجت البيضة منها، فهل البيضة تنجس بالموت بموت الدجاجة أم أن البيضة ما زالت طاهرة ولا علاقة لها بالدجاجة؟ نسمع كلام الفقهاء في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة، فروي عن ابن عمر أنه كرهها، قيل له إنها فرخت دجاجة، فقال للقائل: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال: لعن الله أهل العراق. من حديث إسحاق ابن راهوي عن جرير عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي قال: سأل رجل ابن عمر، وروي أن ابن الكواعي. أولا، هذه الرواية عن ابن عمر فيها ضعف لأنها من رواية عطاء بن السائب، فلم تثبت على ابن عمر ثبوتا صحيحا. الأمر الثاني، قول ابن عمر من أي البلاد أنت أو من أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: لعن الله أهل العراق. هو لا يقصد أهل العراق، وإنما يلعن أو ينهى من يجادل في دين الله جل وعلا، لأن الرجل بدأ يجادله، والجدال منهي عنه، المراء والنقاش والجدال منهي عنه، لأنه لو سأله ما الدليل صح، ولكنه قال إنها فرخت دجاجة، فرخت دجاجة، يعني بدأ يناقش بالعقل وترك الآثار، فهو يلعن من يعارض الآثار بعقله. هذا إن صح الأثر إلى ابن عمر، لكن الأثر كما ذكرت لك في إسناده ضعف. نعم. قال رحمه الله: وروي أن ابن الكواء قام إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال: إني وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة آكلها. فقال علي: لا. قال: فإني استحضنتها تحت دجاجة فخرج منها فروج آكله. قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لأنه حي خرج من ميت. من حديث يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن أبي الصهباء البكري قال: قام ابن الكوائي. قال أبو بكر وقد ذكرت. لاحظ طريقة المصنف، يذكر المتن ثم يذكر إسناده بعده، يعني ذكر فروي عن ابن عمر أنه كرهها فقيل له إلى آخره، ثم ذكر الإسناد إلى ابن عمر، وذكر ابن الكواء قام إلى علي بن أبي طالب وهو على المنبر فقال: إني وطئت دجاجة ميتة، يعني دجاجة في الطريق ميتة، فداس عليها يعني بقدمه وطئها بقدمه فلفظت بيض، فقال: فخرجت منها بيضة آكلها. قال علي: لا، يعني لا تأكل البيضة لأنها خرجت من دجاجة ميتة. واضح؟ فعلي بن أبي طالب هنا رأى أن البيضة تلحق بالأصل، فبدأ يناقشه عقلا، فقال له: إن استحضنتها تحت دجاجة، يعني وضعت هذه البيضة التي أنت حرمت أكلها تحت دجاجة ففرخت وطلعت منها دجاجة، آكلها؟ قال: نعم. فأراد أن يثبت له التناقض، يعني كيف قلت في المرة الأولى لا يجوز أكل البيضة والآن خرجت منها دجاجة قلت يجوز؟ فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعقل أيضا، قال له: لأنه حي خرج من ميت. الحي هي الايه؟ الفرخ، الدجاج، خرج من ميت يعني البيض. إذن عندنا الآن وإحنا بنستعرض كلام العلماء في الدجاج، في البيضة تخرج من الدجاجة الميتة، عندنا ابن عمر كرهها وعلي بن أبي طالب كرهها. طيب نكمل. نعم. قال أبو بكر: وقد ذكرت فيما مضى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث نحو من هذا القول، وقال مالك: لا أرى أكلها، وقال أصحاب الرأي: لا بأس بها. قال أبو بكر: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل، لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها، والحائل بينها وبين النجاسة من القشر الصحيح الذي يحيط العلم ألا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، يحيط العلم ألا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها. نعم. الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر فيها قولين، ذكر القول الأول أنه يكره أكل البيضة إذا خرجت من دجاجة ميتة، وذكر القائلين بذلك، فهذا مروي عن هذا مروي بإسناد ضعيف عن ابن عمر، وإذا قال روية، ومروي عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف أيضا روية، وأيضا رأى الكراهة ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن تعرفونه؟ شيخ من؟ شيخ الإمام مالك، أحسنتم. ربيعة بن أبي عبد الرحمن يرى الكراهة، هذه ثلاثة، أربعة الليث بن سعد يرى الكراهة، خمسة مالك بن أنس يرى الكراهة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا بأس بها، لا بأس بهذه البيضة، والذين يرون ذلك أصحاب الرأي، أصحاب الرأي يرون ذلك. أصحاب الرأي من هم؟ أبو حنيفة، أصحاب الرأي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، هؤلاء اسمهم أصحاب الرأي، ويطلق عليهم أهل الكوفة لأنهم كانوا يأخذون بالآراء في كثير من المسائل التي لا يجدون فيها دليلا من الكتاب والسنة. أصحاب الرأي يقول لا بأس بها. ننظر إلى ترجيح ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر رجح الكراهة أم رجح الجواز؟ أنتم سمعتم قال أبو بكر، أبو بكر اللي هو ابن المنذر رجح إيه؟ رجح الجواز. أحسنت أحسنت، الإجابة صحيحة، رجح الجواز، وفصل لماذا رجح الجواز، برر يعني، فقال: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم، وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل. ليه؟ قال: لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها. إذن هو يرى القياس، يقول: اتفق العلماء على أن البيضة لو وقعت في دم أو بول أخرجناه وغسلناها يجوز أكله. قال: إذن لا فرق بين بقاء بيضة في جسم دجاجة ميتة، والميتة نجسة وهي وضعت في وسط النجاسة، لكن خرجت غسلناها صارت طاهرة. إذن ابن المنذر يرجح القول الأول أم الثاني؟ الثاني أحسنتم. الترجيح أن البيضة طاهرة تؤكل ما لم تصل إليها النجاسة. بشرط أن تكون البيضة صلبة، أما إذا كانت البيضة ما زالت لم تتصلب بعد فهي جزء من جسد الميتة فحينئذ لا تؤكل. هذه المسألة الثانية في هذا الدرس. إذا المسألة الأولى اللبن في ضلع الشاة تموت والراجح أنه طاهر. المسألة الثانية البيضة في جسد الدجاجة الميتة الراجح أنها طاهرة. ثم بدأ يتكلم عن قضية الفأرة إذا وقعت في السم، وقد مر معنا لكن هنا نبه عليه كأنه يريد أن يقيس عليه. يعني فأرة وقعت في سمن فماتت، فهو يرجح قول من قال بأنه خذوا ما حولها فألقوه وكلوا سمنكم. هذا ترجيح الإمام ابن المنذر الذي سنسمعه الآن إن شاء الله تعالى. ويقول ما حولها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائه رغم أنه سمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قال وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فلو كان هذا السمن يجوز استعماله ما أمرنا بإلقائه، إذن فهذا السمن الذي حولها قد تنجس. ده كلام الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وسوف نسمعه الآن. نعم. قال رحمه الله: قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فأرة وقعت في سمن إن كان مائعا فلا تقربوه، فغير جائز على ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ذلك وشراؤه والانتفاع به بأي وجه كانت المنفعة باستصباح به أو استعمال في الدباغ، ولا يجوز بيعه من غير المسلمين لأنه حرام قد نجس بوقوع الميتة فيه. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرح موضع الفأرة من السمن الجامد منه، وكان حكم المائع منه في النجاسة حكم ما حول السمن الذي وقعت فيه الفأرة من الجامد منه، دل ذلك على تحريم استعماله، وذلك أنه لا يأمر بطرح ما إلى استعماله والانتفاع به سبيل. وكيف يجوز ذلك وقد أخبرنا أن الله تعالى ذكره كره لنا إضاعة المال، ولو كان الانتفاع به جائزا ما أمرنا بطرحه، وفي قوله فلا تقربوه بيان ذلك في حديث جابر بن عبد الله، وقد ذكرته فيما مضى لما قيل له أرأيت يا رسول الله شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس، فقال لا، أبين البيان على أن السمن المائع إذا سقطت فيه الفأرة غير جائز الانتفاع به بوجه من الوجوه، لأن الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في معناه نجس حرام مثله. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحجابي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومما يحتج به في المنع من ثمن ما هو حرام أخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عباس. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي عريان المجاشعي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال أبو بكر فقد أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء كلها، وأعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل السمن الذي سقطت فيه الفأرة، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحريم الله عز وجل، وليس يجوز أن يخص من ذلك شيئا إلا بحجة. فإن قال قائل فقد هنا الإمام ابن المنذر رحمه الله يتكلم عن قضية الفار إذا وقعت في السم. يقول ألقوها وما حولها وخذوه. ثم يتكلم على الفأر وما حولها هذا، فيقول هذا نجس ولا يجوز بيعه ولا شراء. وقال إن جاب حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، استدل به. ثم استدرك لسعة علم الرجل، بدأ يستدرك إن ممكن واحد يستدرك عليه ويقول أنت وضعت القاعدة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا، هناك أشياء حرمها الله وأباح ثمنها. مثل ماذا؟ مثل العبد. العبد حرم الله أكل لحم الآدمي، لكن لو بعت العبد يجوز؟ يجوز. إذن حرم الله لحم العبد أن يؤكل وأباح ثمنه. أيضا حرم الله لحم الحمار الأهلي. انظر إلى ذكاء الفقيه. أكل الحمار الأهلي يجوز؟ لا لا يجوز. لكن إذا بعته تستحل ثمنه؟ تستحل ثمنه. هذه مسألة، هذا إشكال أو استشكال. الإمام ابن المنذر هيرد على برد. أنا عاوزك تفهم ماذا قال، كيف رد على هذا. أشوف كده أنت مركز مع الإمام ابن المنذر. خلي بالك الإمام ابن المنذر من القرن الثالث الهجري، نفكر بعقلية معينة، عقلية آثار وأقوال الصحابة والتابعين، عقلية عالية جدا. هنشوف الإمام ابن المنذر رد على هذا الإشكال إزاي. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل فقد وجدنا أشياء يجوز بيعها ويحل أثمانها ولا يحل أكلها، وذلك كالرقيق ولحوم الحمر الأهلية، قيل ذلك مستثنى من جملة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجماع الأمة على ذلك، ولا نعلم أهل العلم اختلفوا في إباحة بيع الحمر لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكل الحمر الأهلية فهو حرام. وكذلك لما أجمعوا على تحريم لحوم بني آدم وجب تحريمه، ولما أباحوا بيع الرقيق والحمر الأهلية كان ذلك جائزا. ولو اختلف الناس في شيء من ذلك لكان حكمه في التحريم حكم ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم، إن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم ثمنه. من يقول لي كيف رد ابن المنذر على هذا الإشكال؟ الكلام الذي سمعته الآن، ارفع ايدك تفضل. تخصيص في المسألة. إذن القاعدة العامة إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ ثمنه. خص من ذلك إيه؟ اللحم الحمر الأهلية والرقيق. بماذا خص؟ خص به. ما الدليل الذي خص الاثنين دول؟ ها؟ أحسنت، الإجابة صحيحة، الإجماع. خص من هذه القاعدة ثمن الحمر الأهلية وثمن الرقيق بالإجماع. لاحظ، انظر إلى عقليات الفقهاء. هذا ما نسميه نحن بتنمية الملكة الفقهية في فهم الأحكام الفقهية. في إنسان يحكم يحفظ أحكام وأدلة، أحكام وأدلة، أحكام وأدلة فقط، وإنسان تتربى لديه الملكة. الملكة دي تجعل إذا وضع في مسألة ليس فيها دليل من الكتاب والسنة كالمسائل الحديثة الحادثة التي لم يثبت فيها لا قرآن ولا سنة صحيح، زي التبرع بالدم مثلا، نقل الأعضاء، بدل الخلو، أشياء لم يثبت فيها لا قرآن ولا سنة ولا حتى كلام الفقهاء الأربعة، لأنه لم تكن في زمانه. الاستنساخ، الأسهم، السندات، شركات الاستثمار، بيع الاسم التجاري، واحد سمى المطعم بتاعه الباغل مثلا، فجأة واحد كتب مطعمه البخل. ايه يا عم ده اسمه؟ قال هو الاسماء بتنباع وتشتري ولا ايه؟ انت ابنك اسمه يقول محمد واحمد وعلي. قال له خلاص ادفع اثمان الناس اللي اسمهم محمد واحمد وعلي. يقول له لا، ده اسم تجاري تم الانفاق عليه حتى وصل الى هذه الشهرة. مثل هذه الاشياء اخواني تتربى الملكة الفقهية لدى طالب العلم بقراءة مثل هذه الكتب كيفية استنباط العلماء والفقهاء الكبار الكبار الكبار. ابن المنذر هذا يعتبر العلماء الكبار اللي صاحب المغني لما ابن قدامة اللي العلماء يأخذون الآن ويفتخرون بكتاب المغني 15 مجلد، وضع هذا الكتاب الأوسط بجواره وأخذ ينقل منه، كان يفرح جدا جدا إذا نقل ابن المنذر إجماعا في مسألة فينقله عبد المنذر رحمه الله تعالى. طيب كده فهمنا أن هذا خص بالإجماع. إذن النص العام قد يخصص بنص مثله أو بإجماع، اكتبوا هذه القاعدة، النص العام قد يخصص بنص مثله أو بالإجماع. نعم، قال رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أنبأنا يحيى ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عطاء عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللأداة، فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا ثمنها، قال فنهاهم عن ذلك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال أبو بكر فإن احتج محتج بخبر عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فسأله عن فأرة وقعت في سمن لهم فقال أجامد؟ قال نعم. قال اطرحوها واطرحوا ما حولها وكلوا ودكة. قالوا يا رسول الله إنه مائع. قال انتفعوا به ولا تأكلوه. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن وهب عن عبد الجبار وليس يجوز أن يقابل بهذا الخبر خبر الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة وعن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لأن عبد الجبار هذا ضعيف واهي الحديث. قال يحيى بن معين عبد الجبار بن عمر ضعيف يروي عنه ابن وهب. قال محمد بن إسماعيل عبد الجبار الأيلي سمع الزهري عنده مناكير. وقد روى بعض أهل مصر عن يحيى ابن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر نحو هذا الحديث. قال أحمد بن حنبل في حديثه يعني يحيى ابن أيوب الوهم كان يحدث من حفظه فذكر له من حديثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر فقال ها من يحتمل هذا. فإن احتج محتج بالأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قيل له ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولو علم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لرجع إليه ولا يجوز أن يظن بهم غير ذلك. هذه المسألة لن نعيدها لأننا قد تكلمنا فيها قبل ذلك، مسألة وقوع الفأرة في السمن إذا كان جامدا، وقلنا الخلاصة آنذاك إذا كان جامدا فخذوا ما حوله وألقوه وكلوا سمنه، وإذا كان مائعا حديث فلا تقربوه ضعيف. إذا كان مائعا قلنا بأن الراجح أن السمن إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة النجس، وإذا كان كثيرا فلم يتغير تلقى وما حولها ويؤكل السمن حتى لو كان مائعا. المسألة الثالثة التي سأذكرها ابن المنذر أرجو أن نعم انبيع للحم كلام حضرتك كلام جميل. يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني يحرم ثمن الحمار إذا بيع لله ويحرم ثمن العبد إذا بيع لله. هذا كلامك؟ نعم. العلماء يقولون الألفاظ تنقسم إلى قسمين: عام ومخصوص ومطلق ومقيد. العام لا يخصص بالفهم، والمطلق لا يقيد بالفهم. فالعام هنا إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ ثمنه، خلاص لفظ عام، مش حرم ثمنه إذا بيع للأكل. حرم ثمنه سواء كان للأكل أو للاستعمال أو للخدمة أو للركوب، حرم ثمنه، هذا عام. وهذا يا أخواني في أصول الفقه مسألة تخصيص العام وتقييد المطلق مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها حتى لا تختلط لدينا الأحكام الفقهية. عندنا مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، الألف واللام للاستغراق هنا، الميتة كلها حرام، جميل، والدم كله حرام بنص الآية، الميت أي كلها، الدم أي كله. لكن جاءت السنة فخصصت من الميتة ميتتين، ما هما؟ حلت لنا ميتتان، هما ليه؟ السمك والجراد. هذا يسمى خاص من عام. وعندنا الدم مطلق، كل الدم حرام، قيد بالدم الايه؟ المسفوح، او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، قيد الدم بالدم المسفوح منه فقط، المحرم هو الدم المسفوح. ما هو الدم المسفوح؟ الدم الذي ايه؟ الذي ينطلق يندفع بشدة عند الذبح، لا اسمه الدم المسفوح، جميل. لكن الدم الآخر المتبقي في العروق وكذا بعد الذبح لأنه مذكاه فهو حلال. طيب عندنا الآن المسألة التي سوف يتعرض لها ابن المنذر. نعم. أحسنت. إن الله كيف؟ جميل، ممتاز ممتاز. نعم، لماذا أتى بهذه القاعدة؟ جاء بهذا الرد ليقول لا يجوز لأحد أن يستشكل علينا بهذين الحديثين أو بهذين الأمرين، لأن هذين الأمرين مخصوصين من العام بالإجماع. أنت عرفت المثالين، كنت معنا؟ ابن المنذر ماذا يقول؟ وكلامك كلام جميل ورائع. ابن المنذر ماذا يقول؟ يقول إن الله عز وجل، يجي واحد يستشكل يقول إن الله عز وجل حرم أكل الحمر الأهلي، صح؟ في صحيح البخاري في حديث تحريم الحمر الأهلية إن الله ينهاناكم عن الحمر الأهلي، تمام؟ إن الله حرم الحمر الأهلي، خلاص. يجي واحد يقول لك طب لو بعت الحمار اكل ثمنه ولا ارمي ثمنه؟ لا، التحريم هنا خص بالاكل بالاجماع. اذن فيه لفظ عام ولفظ خاص. لفظ عام التحريم يشمل كل شيء، والتخصيص قد يكون بالاجماع وقد يكون بالنص وقد يكون بالسياق. بالسياق يعني قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر آيات التحريم، آيات المحرمات، تمام؟ طيب تعالى، حرمت عليكم أمهاتكم، عام، يا ترى المحرم إنك تسلم على أمك؟ المحرم إنك تأكل أمك؟ حرام تأكلها تطبخها يعني وتأكلها؟ المحرم إنك تتزوج بأمك؟ اللفظ يشمل كل هذا، تمام؟ السياق من المقيدات في نهاية الآيات، جاء السياق ليوضح أن المقصود هو الإيه؟ الزواج. فقال تعالى إيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني إيه تجمع بين الأختين؟ يعني في الزواج. إذن فهم قضية العام والخاص والمطلق والمقيد مسألة مهمة جدا هتفهم. نأخذ المسألة الرابعة. ابن المنذر يتكلم عن مسألة المهمة ومسألة المسك. وقبل أن نتعرض لمسألة ابن المنذر لازم تعرف كيف يتكون المسك. إن لم تعرف كيف يتكون المسك لن تفهم المسألة أصلا. عارفين المسك؟ الطيب الذي اسمه المسك، تعرفونه؟ من أين يؤتى به؟ من دم الغزال. كيف يعني من دم الغزال؟ يعني نذبح الغزال ونصفي دمه ونضعه في أكواب، وهذه الأكواب هي أكواب المسك. ليس كذلك. إذن كيف يتكون المسك؟ تفضل. أيوة، يعقد جزء من جسد الغزال ويترك مدة. طيب ثم إيه؟ هذا يسمى مسك. يعني أنت قاربت، قاربت، لكن هو طريقة استعمال المسك من الغزال كيف هي؟ الغزال اللي بيربوه للمسك ده يطلقوه في الصحراء ويخلوا شيء يجري وراه، يجري يجري يجري يجري مسافة طويلة جدا، فينتفخ عرق أو دمه في دم يتكور في البطن، دم كده يتكور في البطن من شدة الجري والعرق. هذا الكم الدم الذي يتكور في الجلد تحت الجلد في البطن يربطون عليه رباط، الدم كده مثلا ككورة كده يربطون عليها رباط ويتركونه. بعد مدة تسقط هذه الكرة ويلتحم الجلد من أعلى. هذه الكرة عبارة عن دم متجمد رائحته طيبة جدا، هو ده دم الغزال اللي هو المسك الطبيعي اللي ياخدوا منه جزء معين يضعوه على زيت أو كذا ويسمون له منه المسك اللي احنا بنشوفه ده، ده المسك الطبيعي. إذن أصل المسك هو إيه؟ دم الغزال، يعني مستخرج من دم الغزال وليس دم الغزال مجروحا كما يظن البعض، تمام. طيب بعض أهل العلم كره ذلك، قال لك إذن هذا دم والدم نجس، وبعض أهل العلم قال لك لا المسك طاهر. فنريد أن نرى كلام الفقهاء في هذه المسألة وننظر إلى الراجح. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته. قال: اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباح طائفة الانتفاع به، وممن رآه طاهرا ابن عمر وأنس بن مالك، وروي ذلك عن علي وسلمان. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة. يضره ضرورا يعني يرشه رشا، والشيء الذي يذر كما يقول ذرته الريح، يعني عفرته الريح كالتراب الذي يذر هو شيء جامد كالتراب، ففي مسك جاف يذر ضرورا، هذا معنى يذر ضرورا. نعم. طبعا القول الأول الطهارة، وذكر قول ابن عمر وأنس وروي عن علي بن أبي طالب، وبدأ يذكر الأسانيد إليه. نسمع. قال حدثنا إسماعيل بن ختيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو مسك فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن ختيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن هارون بن سعد أن عليا أوصى أن يجعل في حنوطه مسك، قال وهو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال كان سلمان أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته ترفعه، فلما حضر قال لها أين الذي استودعتك؟ قالت هو ذا، فأتته قال رشيه حولي، فإنه يأتي خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولا يشربون الشراب يجدون الريح. من هم هؤلاء الخلق الذين يحضرون عند الموت؟ الملائكة. أحسنت. طبعا سيذكر لنا الآن الذين كانوا يستعملون المسك، ومعنى يستعمل المسك يعني يحكم بأنه طاهر أم نجس. طاهر، نعم. وممن رخص في المسك للميت ابن سيرين، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وجابر بن زيد. وقال مالك لا بأس بأن يحنط الميت بالمسك وأن يطيب به الحي، ورخص في الطيب بالمسك للرجال والنساء الليث ابن سعد، وهو قول الشافعي وأحمد. قال أبو بكر والمسك طاهر يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت للأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم ابن محمد بن إسحاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب الطيب المسك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مسك يتطيب به. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم بن خالد عن موسى ابن عقبة عن أمه عن أم كلثوم قالت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت عليه الهدية، فلما ردت عليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى أم سلمة سائرها وأعطاها الحلة. قال أبو بكر حديث أنس إسناده جيد، واستعمال المسك جائز يستعمله الحي ويجعل في حنوط الميت. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تأخذ بعد اغتسالها من المحيض فرصة ممسكة تتبع بها آثار الدم دليل على طهارة المسك. وقد روينا عن غير واحد أنهم كرهوه، وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة تحت عطاها، وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بقول من دونه من الصحابة وغيره. قال رحمه الله وإذا ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ما خالفه من الأخبار من دون النبي صلى الله عليه وسلم، على أن حديث عمر لا أحسبه يصح، ولا نعلم الكراهة لاستعمال المسك عنه عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا شعبة عن الحجاج عن فضيل عن عبد الله بن مغفل أن عمر أوصى في غسله لا تقربوه بمسك مسك. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهم كرهوا المسك، ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء. وروينا عن مجاهد أنه كان يحب المسك ويعجبه ويكرهه للميت. وروي عن الضحاك أنه قال: المسك ميتة ودم. حكم المسك، قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور بأن المسك طاهر ويجوز استعماله بل يستحب. والقول الثاني لأن المسك يكره استعماله لأنه من الدم. صح ذلك عن عطاء بن أبي رباح والضحاك فقط. أما قوله عن عمر بن الخطاب فقد ذكر الإسناد وفيه الحجاج بن أرطاء فهو ضعيف، إذا لم يثبت عن عمر أنه كره. قال: وروينا عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن البصري وعطاء أنهم كرهوا المسك، الأربعة دول، ولا نعلم تصح كراهية ذلك إلا عن عطاء. يعني عمر بن عبد العزيز لم تصح عنه، ومجاهد لم تصح عنه، والحسن البصري لم تصح عنه. قال: وروينا عن مجاهد أنه كان يحب المسك ويعجبه ويكرهه للميت. يعني لعل عطاء على مجاهد من نقل عنه ظن أنه يكرهه للميت لأنه نجس. لا، حتى احنا الآن بنقول الأفضل أنك تضع للميت أي طيب آخر غير اللون الأحمر، لأن اللون الأحمر أحيانا يبقى على الكفن ويظهر الكفن مشوها كأنما الرجل مات في حادث. فلعل مجاهدا رحمه الله كرهه لذلك. الترجيح الراجح أن المسك طاهر حلال يستحب استعماله للرجل والمرأة إلا إذا خرجت المرأة خارج البيت. نعم. نعم. لا بأس، يعني بعض الناس يقول يكره للإنسان أن يتطيب إذا مشى مع زوجته، أو الطفل يمشي مع المرأة يتطيب أو نحو ذلك. المرأة فقط يكره لها الطيب، أما إذا مشى مع زوجها فله أن يتطيب ولا كراهة في ذلك فيما أعلم، إلا إذا كانت المرأة ستطيب طفلها وتحمله وتمشي فسوف تتلوث من هذا الطيب فتتطيب هي، وهي منهية عن الطيب خارج البيت، أما داخل البيت فلتتطيب ما شاء. نعم، حسنت. ثم بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن جماع أبواب جلود السباع. ما هو السبع يا جماعة؟ ما هو السبع؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. كل حيوان يفترس بنابه، سواء كان ذئبا أو كان أسدا أو حتى الهرة. الهرة سبع لأنها تفترس بنابه، يعني تأكل اللحم بنابها، تأكل مثلا فئران بنابها. نعم. قال رحمه الله: جماع أبواب جلود السباع. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم. قال: حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال عن أبي شيخ الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب صفف النمور قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمر وروي هذا الحديث وروى هذا الحديث بندار عن أبي داود عن عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر واختلفوا في جلود الهر والنمور والثعالب وغير ذلك من السباع قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس أن عمر رأى رجلا يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب قال فأكفأها عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي وقد روينا عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من جلود السنانير أو يؤكل لحومها وأثمانها وكره عبي السنانير ما المقصود بالسنانير؟ أحسنت جمع سنور وهو الهر والسنور هو الهر الوحشي وذلك غير الهرة الأهلية السنور الهر الوحشي المتوحش الصحراء غير وذلك غير الهرة الأهلية المعروفة القطة المعروفة هذه نعم قال رحمه الله وكره عبيدة السلماني جلود الهرر وإن دبغ وكره النقعي جلود السباع وكره الحسن البصري أن يركب على سرج منمر أو يفترش النمور أو يقعد عليها وأمر عمر بن عبد العزيز أن تشق سرج منمر وشق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بفراء وألقى عنه جلد النمر الفراء بفراء وألقى عنه جلد النمر وقال سعيد بن جبير نهي عن لحوم السباع وجلودها ورخصت في جلود السباع إذا دبغت طائفة قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج بن أرطاءة قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا بأس بجلود السباع إذا دبغت هذا الأثر ضعيف من أجل حجاج بن أرطاءة إذا لم يثبت عن عبد الله عن جابر بن عبد الله نعم لأن حجاج بن أرطاء بعض الناس يقول هو مدلس وقد صرح بالتدليس لا حجاج بن أرطاء فيه علتان علة التدليس وعلة أنه سيء الحفظ ضعيف من قبل الحفظ فهنا قال أخبرني أبو الزبير إذن انتفت علة التدليس لم يعنعن لم يقل عن وإنما بقيت العلة الأخرى وهي سيء الحفظ إذن فالإسناد ضعيف لم يثبت عن جابر نعم قال رحمه الله وقال النخعي في جلود النمور دباغها طهورها وقال الحسن البصري في جلود النمور تدبغ بالرماد والملح ذلك دباغها ولم يرى ببيعها بأسا وروينا عن ابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وعروة ابن الزبير والحسن البصري أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة ورخص الزهري في جلود النمور ورؤيا على إبراهيم النخعي قلنسوة فيها الثعالب وقال الليث بن سعد لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أو ملحت واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب فروينا عن عمر وعلي أنهما كره الصلاة فيها فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل وأما حديث علي فحدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن أن عليا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب، وكان يزيد بن هارون يقول يعيد من صلى في جلود الثعالب، وكره ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق أبو ثور، وسئل الأوزاعي عن الصلاة على جلود السباع فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث. وفيه قول ثان وهو إباحة أن يصلى في جلود الثعالب، روين هذا القول عن الشعبي وبه قال الحسن البصري وأصحاب الرأي إذا دبغت. ولخص الطائفة في لبسها وكرهت الصلاة فيها، هذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري والحكم بن عتيبة ومكحول، وروينا معنى ذلك عن علي بن الحسين وأبي العالية، والله أعلم. تلخيص المسألة: حكم افتراش جلود السباع ولبسها قولان: القول الأول يكره ذلك، وهذا قول الجمهور. القول الثاني يجوز ذلك، وهذا مروي عن جابر رضي الله عنه بإسناد ضعيف، وعن الحسن البصري رحمه الله وابن سيرين وغيره. الترجيح الراجح والقول الأول، الراجح والقول الأول قول الجمهور بكراهة لبس جلود النمور وافتراشها. للدليل، الدليل حديث أبي المليح الهذلي عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع أن تفترش، والحديث رواه أبو داود بسند حسن. ولو شواهد، نعم، نعم، ونعلم هذا يكره لبسها والجلوس فيها لأن العلة موجودة. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال: لماذا كره لبس جلود النمور السباع يعني كله كالذئب والأسد ونحوه والافتراش عليه؟ العلة في الحقيقة لم تذكر ولم ينص عليه، لكن العلماء استنبطوا علة فقالوا لأن الإنسان إذا لبسها، لبس جلود السباع المفترسة، تشبه بأخلاقها فكان مفترسا شديدا غليظا، وهذه العلة موجودة في اللبس وفي الافتراش ونحو ذلك. يعني الإنسان إذا لبس جلد نمر ومشى به رايح جاي أو جلد ذئب ممكن أن يكتسب من أخلاق الذئب. واحد يقول ده الكلام، ده كلام ممكن يكون صحيحا أو خطأ. لا، هذا الكلام صحيح وله شواهد من الشرع، مش كان زمان الناس اللي عندهم جهل يقولون حتى لا تخاف أحدا تأكل إيه؟ ماذا تأكل؟ كبدة الذئب، يجيب ذئب ويذبحه ويأخذ الكبد بتاعه يشويه ويأكله. طبعا أكل الكبد الذئب جائز ولا حرام؟ حرام، لكن هو كان يتوقع ويظن أنه إذا أكل كبد الذئب أصبح قلبه قويا كقلب الذئب لا يغلبه أحد. هذا الكلام طبعا من جهل الناس الذين كانوا لا يعرفون بأن لحم الذئب محرم، كبعض الناس الذين يظنون الآن أن رأس الجمل لا تؤكل. ففي مصر مثلا لا يأكلون رأس الجمل، الجازر يذبح الجمل يوزع يبيع كل الجمل إلا رأس، تدفن رأس الجمل. لماذا؟ قالوا لأن البعير سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نأكل رأسه، حتى ولو سجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت في دليل صحيح أنه أن رأس الجمل لا تؤكل، بل تؤكل عادي لمن يريد أن يأكله. رأس الجمل تؤكل وكوارع الجمل تؤكل ولا بأس بذلك، لكن هذه عادات وتقاليد عند بعض الناس. الشيعة يا جماعة كانوا في مصر فترة من الزمن في الدولة الفاطمية الشيعية، أخذت وقتا طويلا جدا وظلت هذه الدولة حتى جاء صلاح الدين الأيوبي السني فقضى على الشيعة، قضى على الدولة الفاطمية الشيعية التي كانت تنادي. الدولة الفاطمية كان أذانها حي على خير العمل، وكان الشيعة في الدولة الفاطمية يأمرون الخطباء بسب أبي بكر وعمر على المنابر رضي الله عنهم، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الكردي السني وافتتح مصر فقضى على الشيعة، قضى على الدولة الفاطمية وحرم سب أبي بكر وعمر على المنابر وألغى أذان حي على خير العمل، وأظهر السنة في مصر بعد أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة وهي تحكم في الدولة الفاطمية الشيعية بالمذهب الشيعي الباطني. فالشيعة تركوا فينا بعض الأشياء، فمن الأشياء التي تركها الشيعة في مصر بدأ الناس يتخلصون منها أنهم كانوا يقولون علي كرم الله وجهه، هذا لا يعرف إلا عن الشيعة، علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه كله زي بعض، لكن تخصيص علي رضي الله بكرم الله وجهه هذا من كلام الشيعة. بعض الناس من أهل السنة يقوله ولا يدري، نحن نقول علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعمر كرم الله وجهه ورضي الله عنه، سمعنا نخصص علي بكرم الله وجهه. أيضا من الأشياء التي بعض الناس، لكن خلاص انتهت يعني الحمد لله، أنهم لا يأكلون سمك الجري، وما زالت الشيعة يحرمون حتى الآن سمك الجري على أنفسه، وهو الإيه؟ القراميط، اللي نسميه القراميط، سمك القراميط لا يأكله الشيعة حتى الآن، يقولون لأنه عكر على الحسين وهو يتوضأ. خلاص مدام عكر على الحسين وهو يتوضأ يبقى لا يجوز أكله. نعم الأرانب، لا أدري هل الأرانب، مسألة الأرانب بعض الناس لا يأكل الأرانب، ده احنا لسه واكلين أرانب النهاردة، لا أدري ما هو سبب مسألة الأرانب دي، لكن أنا أقول الأشياء العادات التي اكتسبت من الشيعة. فأقول ينبغي الإنسان ألا ينساق وراء العادات والتقاليد، فرأس الجمل لا بأس به أن تؤكل، والقراميط لا بأس أن يأكله. وبعض الناس بدأ يقول مصطفى محمود الله يرحمه طلع فيها مش عارف إيه وإيه ودود تحت مش عارف الجلود والكلام ده، الله أعلم به، ولو كان مضرا لحرمه الشرع. نعم، إذن العلة التي استنبطها العلماء في عدم لبس جلود السباع أو الافتراش عليها هو التشبه بها. طيب ما الشاهد من الشرع أن الإنسان ممكن لو احتك حتى بحيوان يكتسب من أخلاقه؟ من يحفظ دليلا؟ من يحفظ؟ نعم ها؟ أحسنتم، الإجابة صحيحة. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الفخر والخيلاء في أهل الإبل، في أهل الإبل، ألا إن الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. قال العلماء الإنسان إذا رعى الإبل إبل فقط ويركب الإبل وروح مع الإبل ويجي مع الإبل يتعلم الفخر والخيلاء والكبر، لأن تلاقيه كده راكب فوق في الجامع العالي والناس كلها واطية، لا مؤاخذة يعني الناس كلها يعني قصيرة هو اللي فوق كده. لا الخيل لم يذكر، لا الإبل مش الخيل، لا لا الإبل ده بقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ألا إن الفخر والخيلاء في أهل الإبل وفي رواية في أهل الوبر، وبر يعني الإبل، والسكينة في أهل الغنم، عايش مع الغنم يرعى الغنم يروح مع الغنم في سكينة، الغنم هادية هو هادي معاه، تعلم منها الهدوء والسكينة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا رعى الإيه؟ الإبل ولا الغنم؟ رعى الغنم. أحسنت، رعى الغنم. إذن الإنسان إذا احتك بحيوان يكتسب من طبعه، فما بالك لو احتك بإنسان يكتسب من طبعه بلا شك. فكذلك حاول أن تصاحب الأتقياء الورعين لتكتسب من أطباعهم، حاول أن تصاحب الصادقين المخلصين العباد الذين يحافظون على صلاة الفجر ويقيمون الليل، حاول أن تصاحب الذين يخافون الله جل وعلا. طيب لو أنه رجل صالح يصلي الفجر وجمع الصلوات وصاحب الجماعة الذين يجلسون على القهاء ويشربون المخدرات والبنج، قد يكتسب من طبعه. جاني واحد مرة وألح دور علي وقالوا له بيصلي في مسجد الفتح، جاني هنا في مسجد الفتح أنا بشتكي لك خير، قال فلان، قلت له الكلام ده من عدة سنوات، ماله؟ قال شاري مني كيلو بانجو مش راضي يديني حل. قلت له البانجو حرام أصلا. نعم نعم ارفع صوتك. لا أدري هل هناك تخصيص في ذلك، إذا كنت تحفظ حديثا ذكرني. نعم الكراهة، يعني لا نقول تحريم ولكن كراهة، يعني العلماء كما رأوا الصلاة صحيحة لأنه ليس نجسا، الصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. سائل يقول دابة قطعت إحدى أعضائها بشكل ما ثم ماتت ولم تزكى، العضو المقطوع هل هو نجس؟ نعم، إذا قطع عضو من الحيوان قبل ذبحه فهو ميت، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم. سير يقول ما تقولون في من يقول إن كل من انتسب إلى علي بن أبي طالب من فاطمة فهو شريف، ومن انتسب إلى علي بن أبي طالب من غير فاطمة فهو علوي، فهل هذا القول صحيح؟ لا ليس صحيحا، لأن آل البيت هم بنو المطلب وبنو هاشم وبنو العباس، كل من انتسب بالنسب الصحيح إلى هؤلاء فهو من آل البيت، يحرم عليه أكل الصدقة وإن افتقر، إنما يقبل الهدية. لكن كثير من الناس الآن يحذرون من الأنساب الكاذبة، تجد إنسانا شيخ طريقة صوفية مثلا وجيب لك نسب منسب إلى الحسن أو إلى الحسين، وأنت لا تدري هل هذا النسب صحيح أم ليس صحيح. والشيعة الآن في قم، كل طالب مجتهد عندهم في المذهب الشيعي حتى ولو كان من الهند مدام برع في المذهب الشيعي يعطوه إسناد مكذوب إلى آل البيت ويسمونه من آل البيت ويلبس العمامة السوداء. أنتم تروا الشيعة أحيانا بعضهم يلبس العمامة البيضاء بعضهم يلبس العمامة الإيه؟ السوداء، طبعا هذه معروفة، العمامة البيضاء عالم عادي من علماء الشيعة العمامة السوداء عالم من آل البيت على حد قوله. ولذلك ترى معظم الشيعة مئم سوداء، يعني كل دول من آل البيت. فلما بحثنا وجدنا أن كل من يذهب إلى قم، حتى أن الرجل الذي قال للتاريخ، كتاب للتاريخ اسمه لله ثم للتاريخ، رسالة صغيرة ليه تقرأوها الموسوعة، هذا لله ثم للتاريخ كتاب كده حوالي 50 صفحة 60 صفحة. هذا الرجل كان شيعيا من علماء الشيعة وترك التشيع، ذكر من أسرارهم العجيب، ذكر أشياء غريبة، مما ذكر مما يخص حديثنا أنهم كانوا يعرضون على الطلبة الأسانيد الأنساب بأموال، يعني تأخذ النسب إلى الحسين بكذا، إلى الحسن بكذا، اختار أنت. فهذا يدل على الفساد الذي حدث في مسألة الأنساب، فلا يوثق بكل هذه الأنساب التي توجد عند بعض الصوفية وبعض الشيعة ونحو ذلك. نعم. سائل يقول: هل يجوز بيع زكاة الحبوب وأداؤها مالا أيا كانت الظروف؟ زكاة الحبوب يا أخواني لابد أن تصل إلى أصحابها حبوبا، إلا إذا تعذر ذلك ووكلك الفقير أن تبيعها. يعني واحد مثلا عنده جوالان من القمح، وابن خالتي في القاهرة، لكي يحملهم إلى القاهرة صعب، فيتصل يقول له: لك عندي شوالين قمح أبيعهم؟ يقول: بعهم هات ثمنهم. فيبيعهم ويعطيه ثمنهم، أصبح وكيلا. لك عندي شوالين من الأرز أبيضهم؟ يبيضهم ويأخذ السرسة يبيعها، وبثمن السرسة يجيب سيارة تحملهم إلى القاهرة مثلا، وهكذا. يقول: لو عندنا فائض في بيت مال المسلمين وعندنا مرضى، تعطي للمرضى الأرز وهم يبيعوه أو يأكلوه؟ نعم. سائل يقول: شخص أتى مسبوقا بركعة في صلاة المغرب، لكن الإمام سلم وسجد سجودا بعديا، فهل يسجد معه أم ماذا يفعل؟ نعم، تسجد مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما دام سجد قبل السلام فلتسجد معه. نعم. سائل يقول: بعد إذن حضراتكم، من وجهة نظركم لمن نعطي في الانتخابات الرئاسة؟ تعطي للأصلح والأتقى والأقرب إلى الله جل وعلا. نعم. سائل يقول: لماذا لا تجعل لنا خطبة في هذه البلدة كل شهر؟ لنا في مشتى بس إن شاء الله خطبة كل شهر إن شاء الله، لكن أحيانا بتأتي ظروف أو كذا، لكن هذه بلدتي لا أتنصر عنها بلا شك، وأنا أحبها كما أحب جميع بلاد المسلمين. نعم. سائل يقول: نسمع خطأ من المؤذنين يقول: الله أكبر الله أكبر بزيادة الواو، فلماذا لا تنهم عن ذلك؟ أحيانا بعض الناس يكون عنده شك ووسواس، مجرد ما المؤذن يشبع الضمة شيئا ما يظن أنه نطق بالواو. لا، لابد أن ينطق بالواو واضحة، حينئذ تقول: لو أخطأت. واضح؟ يقول: الله وأكبر، نقول له: أخطأت. لكن لو قال: الله أكبر الله أكبر، فهو يظن أنه جاب واو. لا. نعم. سائل يقول: رجل حلف بالطلاق بأن زوجتهم لم تذهب إلى بيت الجار، وبعد فترة ذهبت الزوجة إلى بيت الجار والزوج لم يتذكر اليمين، إذا كان على سبيل التهديد أو الطلاق فهو ناسي النية، فماذا يفعل؟ أولا لابد أن نعرف ماذا قال حينما حلف. هل قال لها: إن ذهبت إلى بيت جارتك فأنت طالق، هذه لا حكم شرعي، أو قال لها: علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت إلى بيت جارتك؟ فكل منهما له حكم شرعي، فعلى السائل أن يبين لنا. نعم. سائل يقول: هل يجوز بيع الحمار الأهلي لقوم علم من شأنهم أنهم سيأكلونه؟ في ناس يأكلون الحمار الأهلي، أنا لا أعلم لأحد يأكله. يعني إذا كان حمار شمرت طبعا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، العنب لمن يتخذه خمرا. فإذا علمت أن رجلا سيشتري منك سلاحا ليقتل به الناس أو شيئا ليفعل به المعاصي لا يجوز طبعا. نعم. سائل يقول: هل يجوز أخذ الأصوات الطبيعية مثل العصفور وخرير الماء ونحوهما ثم تحسينهما وجعلهما في الأناشيد الإسلامية مع العلم بأنه قد تتغير بترفيع أو تقطيع لهذه الأصوات؟ لا بأس بالأصوات الطبيعية كأصوات العصافير وأصوات خرير الماء ونحو ذلك، إنما المنهي عنه هي الموسيقى وهي مزمار الشيطان. نعم. سائل يقول: إمام يصلي بالناس في الفريضة ويقرأ القرآن في الجهرية حتى يختمه مرتبا، فما حكم ذلك؟ إن كان يفعل ذلك لمراجعة حتى لا ينسى فلا بأس، وإن اعتقد أن هذا سنة فلا يجوز. سائل يقول: هل يجوز بيع الدباديب اللعبة؟ الدباديب التي على هيئة حيوانات الأصل في التمثال الحرمة، الدبدوب الأصل في الحرمة، لكن العلماء قالوا إن اشتراه لطفله يلعب به ويهينه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بالبنات، يعني لعب البنات التماثيل البنات على يد بنات. أما إذا اشترته المرأة لتضعه في مكان معين عال مرتفع للزينة فلا يجوز. نعم. سائل يقول: نريد اسم كتاب عن الإخلاص. الإخلاص في كتاب جميل عن الإخلاص للدكتور سيد حسين العفاني، مجلد واحد، اسمه تعطير الأنفاس عن حديث الإخلاص، تعطير الأنفاس في حديث الإخلاص، جمع فيه قصص كثيرة للمخلصين وكيفية الإخلاص وطرق الإخلاص وحديث الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. بعض الإخوة يسألونك في عودة الدرس إلى كفر الشيخ. مين اللي عاوز الدرس الجمعة يرجع كفر الشيخ؟ طيب، 5 9 10. طيب مين اللي عاوز الدرس يظل هنا؟ طيب، هذا قول الجمهور. والدرس في ابن تيمية لا بأس، لكن هو يعني هنا في البلد أريح لي حقيقة، وبعدين كان في سيارتين ميكروباص يخرجون من هنا إلى الدرس، فريحنا إخواننا هنا وتتعبوا شوية في طلب العلم، وكل خطواتكم إن شاء الله في موازين حسناتكم. أما بالنسبة للإخوة الذين يقولون: ما هو رأي مجلس شورى العلماء في رئيس الجمهورية؟ اتصلوا بي اليوم وقالوا أنهم سيجلسون مع المرشحين إما غدا أو بعد غد لكي يروا أبو الفتوح أو مرسي أيهما سيطبق الشرع تطبيقا كاملا على قدر المستطاع طبعا، وبعد ما يعاهدنا على تطبيق شرع الله عز وجل معاهدة كاملة حينئذ سنعلن اختيار واحدا. وإلا فالفترة الماضية وما زلنا حتى الآن هناك مساعي حثيثة جدا من مجلس شورى العلماء لجمع قلوب المرشحين على قلب رجل واحد، بحيث أن يكون أحدهما رئيسا والآخر نائبا، وتأتلف النفوس والقلوب ولا تتفتت الأصوات. ومش القضية الأصوات، القضية في النفوس نفسها والقلوب، حتى يكون الناس كلهم على قلب رجل واحد. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أهت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم أن تقر أعيننا بتحكيم شرع الله. اللهم أسعدنا بشرع الله، وأغننا بشرع الله، وأعزنا بشرع الله. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في ليبيا، وألف بين قلوب إخواننا في اليمن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.